قد لبيتنا. ما خاب عبد سالك أنت له حيث سلك، لولاك يا ربي هلك، لبيك إن الحمد لك. ما خاب عبد سألك أنت له حيث سلك، لولاك يا ربي هلك، لبيك إن الحمد